بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الحج باب فضل الحج المبرور. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله الصحيح، ونحن لا نزال في المناسك الحج، في مناسك الحج الذي هي فرض من فروض أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام، سواء كان عمره على الإنسان عمره للإسلام، عمرة الإسلام، وعليه حجة الإسلام، ولا يجب غيرهم. حج والعمرة واجبان في العمر مرة على الإنسان، ما يجب غير مرة، لكن إذا أراد أن يتطوع فليتطوع، لكن يشترط الحج المبرور أن يكون من حلال، أن يكون من قرش حلال، لا يكون أنه من حرام، فإن الملك يقول لا حجيته، لا حج برك، حجك ليس مبرور وحجك مأجور، وارجع مأجور غير مأجور إلى آخره. يقول البخاري رحمه الله باب فضل الحج المبرور. باب فضل الحج المبرور. والحج المبرور هو الذي يحج الإنسان في حلال ويتقبله الله تعالى وتقدم. المبرور المتقبل اللي يتقبله رب العالمين. يقول رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد قال عن الزهري، عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل، نعم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. أي الأعمال أفضل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أن تؤمن بالله إيمانا حقيقي، وتؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام أنه أدى الرسالة وأدى الأمانة إيمانا حقيقي، نعم. ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل ثم الله. ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. أن تجاهد في سبيل الله أفضل الأعمال بعد الشهادتين. إلى ماذا؟ قال حج مبرور. قال حج مبرور، وهو الذي يتقبله الله تعالى وتقدس. الحج المبرور هو المتقبل من عند رب العالمين تعالى وتقدس، ولا يقبل ربنا إلا من الحلال. إذا كان حجك من حلال، أما تحج من أموال الناس أو تحج من هنا ومن هنا أو من الغش أو من خداع أو مكر أو سرقات أو شيء من هذا أو ربا، ما يقبل حجك، ما يقبل. لو تحج ألف مرة ما يقبل، ما دام من حرام، ما دام المال حرام، حجك مأجور غير مقبول، نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن المبارك قال حدثنا خالد قال أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الرحمن المبارك، عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد بن عبد الله، خالد بن عبد الله قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة، علي حبيب بن أبي عمرة، حبيب بن أبي عمرة، عمرة قال عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة بنت طلحة عن عائشة بن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، نعم، عائشة تقول قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ عائشة رضي الله عنها تقول للرسول عليه الصلاة والسلام نرى الجهاد أفضل الأعمال يا رسول الله، أفلا نجاهد؟ قال الجهاد يكون الحج، جهاد النساء الحج لا قتال فيه، الجهاد حق النساء جهاد لا قتال فيه، وهو الحج المبرور. الحج المبرور هو جهاد المرأة. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس، آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا سيار بن سلامة. سيار بن سلامة قال عن أبي حازم. عن أبي حازم قال عن أبي هريرة. عن أبي حازم الكبير هنا سلام. سلمان الأشعري قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج لله فلم يرفض ولم يصب فجاعك يوم ولدته. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حج فلم يرفض ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه. رجع ما رفث ولا فسق. فسق يعني سوى معاصي أو أخطأ على أحد أو ضرب أحد أو تناقش مع أحد. والرفث هو أن لا يأتي النساء ولا يقارب ولا يتكلم بكلام مع النساء ولا يرفض ولا يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لك أن تقول كيوم ولك أن تقول كيومي ولدته أمه. هو ظرف منصوب وإن جريته جرته الكاف. فلك أن تقول رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو تقول كيوم ولدته أمه. جائز هذا وهذا. نعم. باب فرض مواقيت الحج والعمرة. قال رحمه الله حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثني زيد بن جبير فأنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنه في منزله وله فسطاط وسرادق فسألته من أين يجوز أن أعتمر. قال فرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة. يقول البخاري رحمه الله باب المواقيت المكانية. باب المواقيت المكانية التي وقتها الرسول عليه الصلاة والسلام ونص عليها وأمم الأرض كافرة. علامة من علامات النبوة عليه الصلاة والسلام. علامة من علامات النبوة وقت المواقيت الأربع من الجهات الأربع وأمم الأرض ذلك اليوم كلها كافرة. كل أمم الأرض كافرة. انظر أسلمت جاءت تلبي وتلبي وتحرم من الأماكن التي حددها الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام لا شك أن علامة من علامات النبوة يحدد الأماكن والناس كفار كل أمم الأرض كافرة. لا شك أنها من علامات النبوة عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري رحمه الله نعم. باب فرض مواقيت الحج والعمرة. باب فرض مواقيت الحج والعمرة. قال حدثنا مالك بن إسماعيل. خالد مالك بن إسماعيل. مالك بن إسماعيل. قال حدثنا زهير بن معاوية. زهير بن معاوية قال. قال حدثني زيد بن جبير. زيد بن جبير قال. قال أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنه. أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وهو وله فسطاط وخيمة. يعني خيمة وفسطاط كبير شراع كبير وخيمة. فقال له نعم. فقال فسألته من أين يجوز أن أعتمر. من أين أجوز أن أعتمر يعني بيعتمر هذا. فقال فرض الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. لأهل نجد قرن. لأهل نجد قرن. ليش سمي قرن؟ يقول كل جبل كبير قدامه جبل صغير يسمى قرن. هذا الصغير يسمونه قرن للكبير كأنه قرن الكبير مثل العرفات يسمونه قرن لأن جبل بني سعد الجبل الأسود اللي شماله كبير جدا وهذا قرن عرفات صغير يسمى قرن. يسمونه أهل الأماكن هناك وهالأرض يسمونه القرين. القرين القرن يعني قرن المنازل لأنه جبل أسود كبير. إذا تعديت السيل جاي من الشرق وتعديت السيل تبي مكة يجيك أسود جبل أسود كبير قدامه جبل صغير سمي قرن المنازل لهذا. وقرن المنازل كثير في أواسم في ضواحي مكة كثير جبال اللي تسمى قرن هذا قرن وهذا قرن وهذا كثير. لكن قرن المنازل الذي حدده الرسول معروف وهو أنك إذا تعديت السيل الكبير على يمينك جبل أسود كبير ممتد والذي يسمى القرن وقدامه جبل صغير والذي يسمى على أن المكان كله الأرض كلها تسمى القرن. كل الأماكن هذه تسمى قرن. حرمت من قبل الوادي أو حرمت من دون الوادي كله سواء كله سواء كله يسمى كل الأرض ذيك تسمى قرن المنازل. أي مكان تحرم منها جاهز سواء وراء السيل أو دون السيل كله واحد. قال قال لأهل نجد قرنا ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل المدينة ذي الحليفة التي وكان يحرم منها الرسول عليه الصلاة والسلام وميقات أهل المدينة. قال وميقات أهل الشام الجحفة. نعم. الجحفة كانت سابقا صغيرة وفيها بار ملح أما الآن عدلت وصار لها حلو ما ظهر فيها حلو ما حلو تطلع من المدينة الإنسان على الفرع وادي الفرع على وادي الصفرة ثم تطلع على الجحفة. الجحفة الحين سهلت الحكومة طريقها إلى مكة طريقين وإلى المدينة طريقين ثم الجحفة إلى الآن ثم الجحفة لكنها أقرب من رابغ. رابغ إذا أتيت على الساحل فلك أن تحرم من رابغ الإنسان. رابغ أبعد من مكة عن من الجحفة. الجحفة أقرب. رابغ أقرب إلى المدينة والجحفة أقرب إلى مكة. والجحفة حول 3 أيام ورابغ 3 أيام وزيادة للناقة إلى آخره. فالشاهد أن الجحفة ميقات أهل الشام اللي ما يمر. لكن لو أن إنسانا معتمر أو حاج تعدى الحليفة مر على المدينة وتعدى الحليفة بدون إحرام يقول بحر من الجحفة هل يجوز؟ تقول نعم ما دام فيه مواقف قدامه عندك ميقات وقدامك ميقات تقول أنا ما أنا محرم من هنا لأني لزوم أو بسيط صيد أو بفعل شيء وتحرم من الجحفة جاتنا. باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال رحمه الله دثنا يحيى نبي قال دثنا شبابا ورقا أن أمر دينارنا نكرمه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه ابن عيينة أن أمرنا نكرمه مرسلا. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يعني إذا أردت أن تحج الإنسان كل ما زادك معك ماءك معك طعامك معك الزاد اللي يكفيك الإنسان حتى تصل إلى مكة. لو وصلت إلى مكة يمكن تحصل طعام تشتري طعام لكن الطريق لازم تأخذ زادك معك. وكذلك مع مكة تأخذ زادك معك أيضا إن استطعت أن تلقوا طعامك معك حتى في مكة وحتى في ميناء وعرفات فلك ذلك وهو أحسن وأفضل. وإن ما استطعت فأنت تشتري الطعام تحصله من مكة وإن كان قد يكون غالي في مكة إلى آخره. الشاهد يقول الله تعالى وتقدس باب قول الله تعالى. يقول البخاري باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فإن خير الزاد التقوى. يقول رحمه الله حدثنا يحيى بن بشر يحيى بن بشر قال حدثنا شبابة بن شور قال عن ورقاء قال عن عمرو بن دينار قال عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس يقول ان اهل اليمن يحجون يقول نحن متوكلون يعني احنا متوكلين على الله خلاص ما يحتاجنا ناخذ زاد ولا جو مكه والاماكن المقدسه صاروا يا رب يا كريم يا رئيس حدنا نشفنا الحمد لله الحين توكلون على الله ثم تشحدون ما يصير هذا تناقض. اما جيبوا طعامكم معكم ولا لا تشحدون نحن متوكلين على الله. عجيبة توكل على الله وتشحذ الناس هذا ما هو توكل نعوذ بالله هذا تأكل ما هو توكل. فالشاهد أنزل الله تعالى وتقدس قال وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى. يعني إذا أردت أن تحج الإنسان أو تعتمر فتزود من الطعام حتى ترجع إن حصل أنك حتى ترجع وطعامك معك أفضل. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يعني أنك تزودت الإنسان تزود أيضا بالتقوى تزوج حسي ومعنوي. معنوي تقوى من الله وبر الله وطلب فضل من الله وتزوج بالطعام اللي تأكله. فالتزوج هو حسي ومعنوي. نعم. قال وراه سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن عكرمه مرسلا يعني ما ذكر ابن عباس لكن الحديث الاول موصول. نعم. باب الا لمكة للحج والعمره. قال رحمه الله دثنا موسى بن اسماعيل قال دثنا وحيم قال دثنا ابن طاووس نبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد لأهل المدينه ذا الحليفه ولأهل الشام الجحفه ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمره ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأت أهل مكة من مكة. يقول البخاري رحمه الله باب مهل أهل مكة للحج والعمرة من مكة. مهل أهل مكة للحج والعمرة إذا كان يريد عمرة الإسلام يخرج إلى التنعيم ويهل من التنعيم. وأما من للحج فمن مكة من بيتك الإنسان من مكانك من الحرم من بيتك من أي مكان تكون فيه يهل منه الإنسان. تلبي للحج يا صاحب مكة أو يا راعي مكة تلبي بالحج من مكة من أي مكان تكون فيه بيتك ولا بالحرم ولا بالشارع لك أن تلبي. لكن لا يجوز أن تخرج إلى ميناء وعرفات وأنت ما أحرمت يا راعي مكة. يجب أن تحرم قبل أن تصل إلى الحل إن وصلت وأحرمت فسدت فسد إحرامك، لأن الإحرام لازم تجمع فيه بين الحل والحرم، الإحرام في العمرة والإحرام في الحج لازم تجمع فيه بين الحل والحرم، فإذا خرجت من مكة محرما في حج فإنك تصل إلى حل، فلا يجوز أن تؤخر الإحرام حتى تخرج من الحرم وتحرم من الحل، ما يجوز هذا، لابد من جمع بين الحل والحرم، تجمع في إحرامك بالعمرة وإحرامك بالحج لابد بين الحل والحرم، فتحرم من الحرم لأجل تطلع للحل فتجمع بين الحل والحرم، وهذا هو ما سنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وفعله المهاجرون والأنصار وفعله المسلمون إلى يوم القيامة. إذا أردت أن تحرم بعمرة أو تحرم بحج وأنت بمكة فلازم أن تحرم بمكة ثم تخرج إلى الحل فتجمع بين الحل والحرم، إلا إذا أردت أن تحرم من الحل وترجع إلى الحرم فهذا شيء آخر. إذا أردت أن تخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم وتحرم من التنعيم ثم ترجع تدخل الحرم فهذا لا أبدا. فهذا ما يفعله الناس اليوم، أنهم يخرج إلى الحل ثم يحرم من الحل ويدخل الحرم، لا بأس بذلك، لكن بيحج يخرج من مكة إلى عرفات لابد يحرم من مكة، لازم يحرم مكة أو من منى، لأن منى أيضا حرم إلى آخره. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب بن خالد. وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن طاووس. عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أهل المدينة ذي الحليفة. أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل اليمن يلملم. يلملم هنا عند جبل يسمى صاعدة. لقيت الإنسان من اليمن على سيارة في جبل كبير يسمى تحته يلملم. الجبل هذا يسمى صاعدة. إذا وصلت خلاص فأنت تحرم من الجبل حتى لو ما رحت إلى يلملم. هو مساوي يلملم به. إن بغيت ماء وتوضى وتصلي وإلا تحرم من الجبل اللي يسمى صاعدة، معروفة الآن على الطريق وأنت جاي من اليمن، وعلى الطريق وأنت رايح لليمن إن شئت ترجم عند الساحل. وأما أهل نجد فقرن المنازل كما ذكرنا، وأهل المدينة والشام من الجحفة، والمدينة من ذي الحليفة. نعم. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة حتى أهل مكة من مكة. لاحظ قال الرسول عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة حتى أهل مكة من مكة. الفقهاء رحمهم الله، فقهاء الحنابلة والشافعية وغيرهم من الفقهاء يقولون لا يحل لحر مسلم مكلف أن دخول مكة إلا بإحرام، ولا يحل لحر مسلم مكلف دخول مكة إلا بإحرام، ما يمكن تدخل مكة إلا محرم. هذا كلامهم رحمهم الله، لكن الحديث هذا يرد عليهم، يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلنا ممن يريد، لاحظ ممن يريد الحج أو العمرة، يعني إذا ما أردت الحج ولا عمرة ما عليه شيء. ليش تقول ولا يحل؟ الحل هذا منين جبتوه؟ ولا يحل لحر مسلم مكلف دخول مكة إلا بإحرام، عجيبة، من جبت هذا؟ ولا يحل لحل مسلم مكلف أراد مكة أو الحرم إلا دخول مكة إلا بإحرام، منين جبت هذا؟ مدام الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد حتى أهل مكة ممن يريد الحج أو العمرة، حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة يحرمون من مكة، ميقاتهم مكة للحج وميقاتهم الحل للعمرة إلى آخره. ومن كان دون ذلك فمن حيث ومن انشاء. كان دون ذلك فمهله من بيته من قريته، مثل بحره دون الميقات، مثل جده دون الميقات، مثل على الطريق من القضيمه وغيرها على الطريق من رابع، تجي من رابع والرابع وتفات، تحرم من بيتك من بلادك من قريتك اللي فيها، ما دام انها دون الميقات احرم من بلدك. باب ميقات اهل المدينه ولا يحل قبل ذي الحليفه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحل اهل المدينه من ذي الحليفه واهل الشام من الجحفه واهل نيد من قرن. قال عبد الله وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويحل اهل اليمن من يلملم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ميقات أهل المدينة. باب ميقات أهل المدينة. ميقات أهل المدينة. حدثنا ولا يحل قبل ذي الحليفة. ولا يحل قبل دخوله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف. قال حدثنا مالك بن أنس مالك رحمه الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر قال إنها الرسول عليه الصلاة والسلام وقت لأهل نكر المنازل ولأهل الشام الجحفة ولأهل المدينة الحليفة وبلغني يقول ابن عمر مع أنه حديث صحيح عن ثلاث من الصحابة اليمن يلملم أهل اليمن يلملم ابن عمر يقول بلغني يعني سمعت من الصحابة لا من الرسول لأنه ما بلغ عن الرسول عليه الصلاة والسلام لكن سمعت من الصحابة وما نقله الصحابة كفى خلاص سمعت أنهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وأهل اليمن يلملم أربع أماكن عندنا أربع هنا شام وجنوب وشمال وشرق وغرب هذه أربعة أماكن كل مكان فيها ميقات لمن يريد أن يحج من بلادنا باب إلا للشام. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا حماد بن عمرو بن دينار عن طاووس بن عباس رضي الله عنهما قال وقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة وللشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمني الأملم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب مهل أهل الشام باب مهل أهل الشام يعني ميقات أهل الشام فينه. حدثنا مسدد حدثنا مسدد مسدد قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار قال عن طاووس عن ابن عباس عن طاووس عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المدينة في الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم أربعة مواقيت لأربعة جهات أربع جهات شرق وغرب وشمال وجنوب أربع جهات لها أربع مواقيت تجي أمم الأرض هذه من بلادها وتحرم من موقته الرسول عليه الصلاة والسلام. باب ما إلا أهل نجد. قال رحمه الله دثنا علي قال دثنا سفيان حفظناه من الزور عن سالم بن أبي وقت النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب عن سالم بن عبد الله يا نبي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشام وحيعة وهي الجحفة وأهل نجد قرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يسمعه ومهل أهل اليمن يلملم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب مهل أهل نجد مهل أهل نجد. يقول حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله المديني قال قال حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا سفيان بن عيينة قال يقول حفظناه من الزهري حدثنا حفظناه من الزهري حفظناه يقول بن عيينة حفظناه من الزهري يعني كلنا حدثنا به الزهري وحفظناه منه ولا قال حدثنا يعني قول حفظناه وحدثنا واحد حفظناه من الزهري يعني قاله لنا الزهري مشافهة قال عن سالم بن عبد الله نبي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نكر من المنازل يقول وبلغني أن النبي أو قال دعم الصحابة رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل اليمن يلملم يلملم هذا صاعدة معروفة إذا رحت لزمننا قريب للسيارة ساعة واحدة تأتي صاعد جبل كبير للسيارة أظنها ساعة أو أكثر من ساعة شوية تجي تشوف جبل كبير تحته البير اللي يسمى يلملم لكنه مر إذا ما إنسان يحمل ماءه معه هناك. نعم. قال حدثنا أحمد بن عيسى يقول حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال نعم قال أخبرني يونس بن يزيد أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن سالم بن عبد الله نبيه عن سالم بن عبد الله رضي الله عنه بمعنى الكلام الأول أن رسول وقت لأهل نجد قرن المنازل ولأهل الشام الجحفة ولأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل اليمن يلملم إلى آخره. باب مهل من كان دون المواقيت. قال رحمه الله دثنا قتيبة قال دثنا حماد بن ننطوس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله حتى إن أهل مكة يهلون منها. يقول البخاري رحمه الله باب مهل من كان دون الميقات. مهل من كان دون الميقات، أهله دون الميقات، منين يهل؟ يهل من بلده، من بيته. يقول رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا عماد بن زيد، عماد بن زيد عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن دينار قال عن طاووس عن ابن عباس، عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل نجد قرن المنازل، ولأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن، ومن كان أهله من دون المواقيت هذه فمهله من أهله من بلده. من كان بلدك دون المواقيت فتحرم من بلدك الإنسان، ما يحتاج ترجع إلى المقياس يقول بحرم من، يقول لا أحرم من بلدك قريتك اللي فيها. باب مهل أهل اليمن. قال رحمه الله حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهب بن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولليمن يلملم، قلنا لأهلهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك ومن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب مهل أهل اليمن. مهل أهل اليمن في الباب رحمه الله البخاري أفرد له في الميقات أفرد له باب مستقل. يقول باب مهل أهل اليمن، يعني منين يهلون، منين يحرمون أهل اليمن، سواء كانوا على البر أو البحر منين يهلون. حتى على البحر لو جاء على سفينة لازم يحرم من يلملم. يقول حدثنا معل بن أسد، معل بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد، وهيب بن خالد قال عن عبد الله بن طاووس، عن عبد الله بن طاووس عن أبي، عن أبيه عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت للناس هذه المواقيت الأربعة، ثم قال ومهل أهل اليمن من يلملم، ثم قال ومن كان أهله دون المواقيت هذه فمهله من أهله، يعني ما يحتاج يرجع إلى المواقيت غير من أهلك الإنسان بلده. باب ذات عرق لأهل العراق. قال رحمه الله حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فضي هذان المصران أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى لأهل ذي النجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإنا إذا أردنا قرنا شق علينا، قال فانظر حظوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. يقول البخاري رحمه الله باب مهل أهل العراق، من يهلون، من يحرمون أهل العراق، لأن ما أمامهم ميقات إطلاقا، ما أمامهم المواقف الأربع كلها ما يهمهم، بعيد مرة واحدة بعيد، فمن أين يهلون؟ أهل العراق إذا أتوا، أهل العراق حينما فتحت العراق كلها بكاملها، فتحها رحمه الله سعد بن أبي وقاص، بعد ما فتحها وأمره عمر أن يبني الكوفة والبصرة، قالوا يا أمير من نهل حنا؟ من نحرم؟ ما عندنا مواقيت، هذا بعيد وهذا بعيد وهذا بعيد، من نهل؟ قال شوفوا حذو المواقيت، انظروا إلى حذو المواقيت، انظروا إلى حذو مثلا جحفة أو حذو الحليفة أو حذو المواقيت حلوها، فوقت لهم ميقات يسمى ذات عرق، ذات عرق يعني رمل ممتد كذا وعنده بيل يسمى ذات عرق، هذا الرمل حبل كأنه حبل، وسميت ذات عرق لأنه عرق مثل الحبل، طعس صعود طعس ممتد طويل، وهو اللي يحرم منه أهل بيت وأهل جبل طي، جبلي طي كلها، وأهل العراق وأهل الشام وأهل حايل كلهم يحرمون من هناك من ذات عرق. هذه التي لو وصلت الإنسان أول ما تصلها تمشي منها إلى ليلة كاملة بالناقة، فجيت لا وصلت ليلة كاملة تجد برحة كبيرة يسمونه وادي الليمون، فيه برحة تسمى بكة، برحة تسمى بكة، ثم من تشد من هذه ليلة إلى مكة ليلتين، يعني مسافة ليلتين بهذا، يعني يومين وليلتين، يعني أو يومين أو ليلتين قاصدا، أما ليلتين سوا أو يومين من النهار سوا إلى آخره، الشاهد منها إلى بكة، برحة كبيرة عند وادي الليمون الآن، وفي بير يسمى بير البرود، يسمى البرود هناك، ثم منه إلى مكة يوم كامل على الناقة، فيحل أهل جبلي طيب والعراق اللي من وراهم والكوفة والبصرة يهلون من هذه إلى يوم القيامة، يهلون من ذات عرق طعس طعس ممتد طويل لقيت هناك. زبيدة رحمه الله، زبيدة امرأة الرشيد هارون الرشيد، جعلت على هذا الطريق اللي حدده الرسول من ذات عرق، حدده عمر رضي الله عنه من ذات عرق، جعلت إبراز بركة، البركة شرف الله الحرم وسع الحرم بركتين، كل بركة على جنب بعضها، ثم تحط وادي السيف وادي كبير خليه يصب بالبركتين هذه، إذا صب الوادي بالبركتين هذه بعد السنة تعالى الله وتقدم سنة كاملة الماء يقعد سنة، تشرب الطيور والحيوانات والحجاج والإبل والضوال، يشرب كل أحد من هذه البركتين، ومع هذا صافح وصافي تعالى الله وتقدم، تأخذ معينك وتشرب صافي وأحلى من العسل حلو تشرب وتجد. يدعون الناس بالبيضة إلى ما وصلت حالة، هذا هنا شمال مكة ريحة ولا شيء سبحان الله، يشرب الحيوانات والطيور والإبل والضوال والحجاج والمعتمرين يشربون منها أدراس، ويدعون لتبيدة إلى هنا إلى قريب مكة إلى هذا الحرم بحدود الحرم من هنا إلى هذا، وكل مكان كل منزل تمشي الإنسان يوم كامل ثم تجي بركتين، ثم يوم كامل ثم بركتين، ثم يوم من العراق لما وصلت مكة رحمه الله ورحمه امرأة هارون الرشيد، امرأة الرشيد هي اللي عملت العمل. ومع هذا لاحظوا يا اخواني، مع هذا رؤيت في النوم وقيل لها ما فعل الله بك، انت عملت اعمال خيرية كبيرة، قالت كل شيء راح لأهله، كل حبة راحت لأهلها، مدام المال للمسلمين في للمسلمين الأجر، ما لي شيء أنا يلا نفعني الله بركعتين في الضحى كنت أصليهم. الله كل هالأعمال الخيرية وكل العمل الصالح هذا راح لأهله، توزع وكل نعطي حقه، ولا بقي لها إلا صلاة كانت تصليها في الضحى. هذا الأمل، هذا العمل الخير يروح إلى المسلمين، لأنك حق فلح اللي في أرحام الأباء أرحام الأمهات وأصلاب الآباء لهم حق في المال، فإذا ما دام لهم حق فكل إنسان يأخذ حقه، كل إنسان يأخذ حقه يوم القيامة من الأجر. قال حدثنا علي بن مسلم، يقول رحمه الله حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك قال حدثنا عبيد الله عن نافع، عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال لما فتح هذا عن المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث لي عن ابن عمر. يقول لما فتح هذا المصران، هذا عن المصران أو قال بني هذا عن المصران يعني الكوفة والبصرة، عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى أن الجيوش تبعد تدخل إلى فارس تدخل إلى أواخر العراق ولا مدد لها بعيدها المدينة، قال ابن مدينتين، فبنى الكوفة والبصرة، سعد رضي الله عنه بنى الكوفة والبصرة، فصار الجيوش تجتمع في الكوفة وفي البصرة، وإذا أراد أحد من الجيوش اللي في فارس أو في أواخر العراق أرادوا مدد ومدوا من هذين القبيلتين من الكوفة والبصرة، أول من أسسهما سعد رضي الله عنه بأمر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رجل ملهم عمر رضي الله عنه ملهم، الجيوش صارت تأتي إلى العراق بقرب منهم، أول كانت من المدينة تظهر الجيوش والأمداد من بعيد مرة، فقال ابن نصرين قال له سند للمسلمين تجتمع الجيوش كلها. باب. قال رحمه الله تثنى عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. يقول البخاري رحمه الله باب فقط. ها؟ الترجمة باب فقط. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا نافع عن عبد الله بن نافع عن عبد الله بن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناق بالبطحاء بذي الحليفة وصلى بها، أن النبي عليه الصلاة والسلام أناق بالبطحاء بذي الحليفة، البطحاء وادي لقيته لو طلعت من المدينة وصلت الحليفة في وادي على يمينك يسمى العقيق، وادي العقيق كبير الشجر فيها السمر كبير مرة، فإذا وصلت ذاك فهو وادي مبارك يسمى العقيق، وهو الذي نزل جبريل، وهو الذي نزل جبريل على الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إنك في الوادي المبارك فاجعلها حجة في عمره، الرسول كان أفرد الحج الحالي قال لا اجعلها حجة في عمره، أنك في الوادي المبارك العقيق، فجعل حجة في عمره، فجمع عليه الصلاة والسلام الحج والعمرة وكان قارنا عليه الصلاة والسلام. وكان ابن عمر يفعل ذلك، وكان ابن عمر رضي الله عنه ينزل في الوادي ويصلي، وكان ولده سالم ينزل في الوادي ويصلي إذا أراد أن يحرم، إذا أراد إذا وصلوا الحليفة وأرادوا أن يحرموا نزلوا في الوادي أول وصلوا فيه ثم أحرموا. باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة بإذن الوادي وبات حتى يصبح. يقول البخاري رحمه الله باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة. خروج النبي عليه الصلاة والسلام على طريق الشجرة يعني إذا أراد يعتمر أو يحج عليه الصلاة والسلام خرج عن طريق الشجرة، الشجرة اللي في بطن الوادي التي نزل عليه جبريل بها، نزل الوحي عليه بهذه الشجرة يعني في العقيق في وادي العقيق، فيخرج من طريق الشجرة ويأتي من طريق المعرس، المعرس على الحليفة، المعرس على الحليفة المعروفة الآن أبار علي عليها عندها المعرس هناك، يعني يبات فيه ولا يهجم على المدينة حتى يصبح، لأنه نهى عن أن نهجم على النساء بالليل ما يجوز، نهى عليه الصلاة والسلام عن هجوم على أهلك بالليل، لأن سبحان الله أول ما استعدت لك، وثانيا سبحان الله بشر قد تكون كذا قد تكون كذا قد، فلا يجوز فرق المرأة بالليل. يبيت عليه الصلاة والسلام هو الجيوش اللي معه أو الحجاج اللي معه إلى الصبح، فإذا أصبحوا وخرجت الشمس دخل المدينة عليه الصلاة والسلام. آداب إسلامية علم أمته بالآداب الإسلامية. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر. يقول البخاري حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض. أنس بن عياض قال حدثنا عبيد الله النافع. عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل من طريق الشجرة ويخرج من طريق المعرس، أو بالعكس يخرج من طريق الشجرة ويصلي فيها ويدخل من طريق المعرس، يعني بات في المعرس حتى يصبح ثم يدخل المدينة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة. إذا خرج يقول النبي عليه إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج إلى مكة يدخل على يمر على طريق الشجرة يصلي فيه، وإذا رجع يروح عن طريق المعرس يعني عند الوادي عند الآبار اللي يسمى أبار علي. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق وادي مبارك. قال رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد وبشر بن بكر التنيسي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه ما يقول إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. يقول البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق وادي مبارك. قول النبي عليه الصلاة والسلام العقيق وادي مبارك، العقيق وادي مبارك، ولهذا سعد رضي الله تعالى كان يحميه، يحمي العقيق ما يخلي حد يقطع شجر ولا يصيب فيه صيد، يحمي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. الله اجتهاد منه، لا أدري هل في شيء أو ذكر شيء عن النبي ما أدري، لكن هذا يمكن اجتهاد منه، يحمي الوادي العقيق هذا ما يقطع منه شجر ولا يأخذ منه صيد، الضبا والأرانب ما يخلي أحد يأخذها ولا يجنب، يمكن اجتهاد من سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والشاهد أن يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي عبد الله الحميدي قال حدثنا الوليد وبشر الوليد ابن مسلم يعني نعم وبشر بن بكر قال قال كلاهما عن الأوزاعي قال حدثنا الأوزاعي يقولون الاثنين حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال عن إكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه أنه سمع عمر عمر بن الخطاب يقول نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك. يقول ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى يقول أني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول أتاني الليلة آت وأنا في الوادي وادي العقيق، فقال إنك في الوادي المبارك اجعلها عمرة بحج الرسول. حينما خرج من المدينة نوى أو إنه أحرم فعلا بالحج فقط، لكن أتاه جبريل قال اجعلها حجة في عمرة، حجة قرن، لأن معك 63 بدنة تمشي تمشي اجعلها قران، فأحرم بالقران عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا محمد بن أبي بكر قال دثنا فضيل بن سليمان قال دثنا موسى بن أقوى قال دثني سالم بن عبد الله نبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي وهو في معرس ذو الحليفة بنزل الوادي قيل له إنك ببطحاء مباركة، وقد أناخ بنا سالم يتوقى بالمناك الذي كان عبد الله يطيق فيه يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال سالم عن عبد الله بن عمر قال أنه رؤيا وهو في معرس ذي الحليفة ببطن الوادي في المعرس اللي عرسون بها الناس يعني بالليل ينامون فيه بالليل يسمى المعرس، يعني الإنسان إذا نزل آخر الليل ونام يسمى عرس فلان بن فلان بالأرض الفلانية. الشاهد أنه رؤيا في المعرس وهو فيه يقول ابن عمر وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤيا وهو في معرس ذي الحليفة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رؤيا وهو في المعرس عند ذي الحليفة، يعني أنا بعدما أتى من مكة، وأما لما خرج خرج على الوادي الذي فيه الشجرة وأتاه جبريل كما مرنا. نعم. قيل له إنك ببطحاء مباركة فاجعلها عمرة في حجة، وأفرد الحج عليه الصلاة والسلام، وقال له جبريل اقرن اجعلها عمرة في حجة. وهو أفضل عند كثير من الأئمة رحمهم الله أن القران أفضل حتى ولو ما كان معك هدي، لكن الصحيح أنه إذا كان معك هدي فبالإجماع إجماع الأئمة الأربعة أن القران أفضل. أما إذا كان ما معك هدي فعند الإمام أحمد التمتع أفضل، وعند الحنفية القران، وعند الشافعية الإفراد أو بالعكس. والشاهد أن الإحرام أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم مفردا للحج، ثم أتاه جبريل فقال اجعلها عمرة بحجة. قال وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناك الذي كان عبد الله يقول أناخ بنا سالم يتوخى أو يتوخى منزل عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر يتوخى منزل النبي عليه الصلاة والسلام في العقيق عند الشجرة. وهو أسفل من المسجد الذي في بطن الوادي بينهما بين الطريق، وهو أسفل من المسجد الذي في بطن الوادي بينهما مسافة، بينهما أرض واسعة شوية. باب غسل الخلوق. الآن تغيرت هذه كلها، تغيرت لما يذهب الإنسان إلى ذي الحليفة يجد هنا مسجد كبير، يجد بين مع المسجد الوادي وادي العقيق من هناك وشجر معروف من المادر الشجر اللي الآن فيه، وأنه ينبت الشجر الكبار السمر الكبار، وشجرة في وسطه هي اللي أحرم منها الرسول عليه الصلاة والسلام. ما أدري الأماكن هذه الآن ولا غيرت، الله أعلم. باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب. قال رحمه الله دثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفان بن يعلى رضي الله عنه أخبره أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوهى إليه، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمره وهو متضمخ مطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أذل به، فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط، ثم سري عنه فقال إن الذي سأل عن العمرة أوتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك 3 مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. قلت لعطاء أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل 3 مرات؟ قال نعم. يقول البخاري رحمه الله باب غسل الخلوق 3 مرات. غسل الخلوق يعني الطيب، سواء كان زعفران أو طيب أو شيء يغسل من الثياب قبل أن تحرم بها الإنسان، لأنك إذا أحرمت بها فيها طيب ممنوع. يقول باب غسل الخلوق من اللباس الذي تحرم فيه الإنسان. يقول البخاري حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال عن صفوان بن يعلى قال أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين أن يعلى يعلى بن منية ويعلى ابن أمية، أمية أبوه وأمه أمنية، يعلى بن منية يسمى ويعلى بن أمية رضي الله عنهم أجمعين. قال لعمر بن الخطاب أرغب أحب أن أرى الرسول وهو يوحى إليه، يا عمر تكفى، أحب أن أرى الرسول أشوف الرسول وهو يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. فقال أصبر قليلا. فجاء أعرابي عليه جبة وفيها خلوق من هنا ومن هنا ومن هنا، فقال يا رسول الله أنا أريد العمرة وأريد فماذا أفعل؟ قال انزع عنك هذه الجبة واغسل ما فيها من الخلوق 3 مرات وافعل بعمرتك كما، أو قال ما تفعل بحجة. لاحظوا يا إخواني ما تفعل، بعض الإخوان هنا أو بعض طلبة العلم هنا يقول ليس للعمرة وداع، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للرجل افعل في عمرتك هذه ما تفعله في حجتك. طيب الحج ما له وداع إلا له وداع، إذن الرسول يقول افعل في عمرتك كما تفعل في حجتك، خلاص يكفي. ما أكبر دليل مثل الشمس أن العمرة لها وداع كما أن الحج له وداع، افعل في عمرتك، أصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك، أو قال كما تصنع في حجتك. فإذا كان بيصنع في العمرة كما يصنع في الحج فهل يوادع؟ نعم يوادع. هل هي واجبة؟ نعم واجبة، واللي ما وادع عليه إثم واللي ما وادع عليه طلي بعد عليه فدية، لا شك في هذا، لأن الرسول أفتى الرجل قال اصنع في عمرتك كما تصنع في عمرتك في حجك، كما تصنع في حجك ايش تصنع؟ تطوف وتسعى ولبيت تخرج وادع، نعم تصنع في عمرتك كذلك، تطوف وتسعى وتطوف للوداع كما تطوف للحج. هذا حجة الإمام أحمد رحمه الله وكثير من العلماء أنه لا بد من الوداع وإلا على للعمرة وإلا فعليه دم وعليه إثم أيضا، لأن هذا حجة لمن أراد أن يثبت الوداع للعمرة حجة. الشاهد قال اصنع في عمرتك ما كما تصنع في حجتك، اغسل، هذا هو الشاهد، اغسل الخلوق والطيب اللي فيها اغسله ثم البسها، ما يخالف إذا راح الطيب والخلوق البسها مرة ثانية ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. نعم. قال أرني حين يوحى إليه، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعلى لعمر أرني كيف يوحى إليه، إذا كان يوحى إليه ورني إياه. فجاء الأعرابي وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يجبه، نزل الوحي حينئذ، تعال تعال يعلى تعال يعلى، فرفع طرف طرف حق الخيمة، طرف الخيمة هذا الرواق حق الخيمة رفعه عمر رضي الله عنه، قال انظر إليه، ولهم يقول فرآه يعلى رضي الله عنه يغط يغط يغط يغط يغط، يعني ما ما مغشن مغشي عليه، يغط عليه الصلاة والسلام مغشيا عليه. وقد أخبرتكم أن الحكمة في أن جبريل عليه الصلاة والسلام خنق الرسول عند قراءة سترة، أخبرتكم بالحكمة في هذا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام جبريل عليه الصلاة والسلام جاء إلى الرسول في حراء في جبل النور هنا في حراء، فغط خنقه حتى بلغ منه الجزء أو بقى يموت، ثم فكه ثم خنقه ثم فكه ثم خنقه ثم فكه، وقال اقرأ، قال معنا بقارئ اقرأ معنا بقارئ، الثالثة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان. هذا الخنق هذا توطئة لهذا الغش اللي بيصيبه من الوحي، لما أوحى إليه غشي عليه عليه الصلاة والسلام وغط غط غط كثيرا، فأرى تعال شوف يا يعلى انظر من الرواق، رفع الرواق فأراه عليه الصلاة يغط غط غط حتى أخذ يمكن دقيقة أو دقيقتين، ثم سري عنه وذهب والعرق يصب من جبينه، قال أين السائل؟ قال إيه السائل؟ أين السائل؟ جاء قال أنا يا رسول الله، قال اصنع اغسل الخلوق عن جبتك هذه، إذن انزع الجبة واغسل ما فيها من طيب وخلوق، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك، عليه الصلاة والسلام. قلت لعطاء إن أراد الإنقاء هنا أمره أن يغسل 3 مرات، قال نعم. قلت لعطاء أراد الإنقاء يعني التنظيف نظافة نظافته، قال نعم نظافته عن الخلوق وعن الأطياب وعن كل شيء. وقفت على باب نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.